في ذلك الوقت عشان يبقى أكبر عدد من الناس ما يشوف، ما بقاش أصابها فوازير أو تمثيليات أو مسلسلات. طب إحنا هنكون هنا هنعمل إيه؟ فإخواننا بتوع نشر الثقافة بيظبطوا الأجهزة بتاعتهم، بتسجل الحلقة، وفي فترة الراحة بين الصلاة وبين الدرس وإحنا بنستريح، التلفزيونات اللي في الجامع كلها هتذيع الحلقة بتاعت يومها، بحيث تبقى أنت شفتها ومحدش يعني امتاز عليك في شيء. فبكده يبقى ما فاتتكش الحلقة، هتتسجل وإحنا بنصلي، وهتتذاع في يوميها في ساعتها في فترة الراحة. فترة الراحة أنا قلت كل يوم هحضر الموضوع و أقول الحديث ونشرحه، وإذا كان الحديث محتاج لحديث تاني يشرحه نقوله، ونقول مين رواه عشان نعرف مين رواه، وكمان عشان الناس اللي بتراجع وتراقب بعد كده ما يتعبوناش ونتعبهم، يقول الحديث ده أنت جايبه منين ونخرجه إزاي، زي ما حصل في الأحاديث القدسية عشان تاخد تصريح. فقلنا نقول الحديث مين رواه، خلاص يبقى مفيش مشكلة. وبعدين فكرت فكرة ان بدل ما انا اقول الحديث وبعد الصلاة اقول الحديث وارجع تاني اشرح، فقلت الاخ مختار ابو السعد صوته صوت اذاعي، وانتم متعودين على صوته في قراءة البخاري وما نحرموش من الثواب، فاكتب له الحديث في ورقة واكتب له مين رواه وشكله واديله الحديث هو يقرأ في الوقت نفسه، يبقى مكتوب علشان الجماعة بتوع نشر الثقافة اللي بيفرغوا الشرايط يحصل منهم أخطاء. لا، كل يوم بيوم يوم بيومه اكتب الحديث واديه للأخ مختار يقرأ، وبعد كده ياخدوا نشر الثقافة الورقة يكتبوها أو يجمعوها. ونفتتح بسم الله وعلى بركة الله ونقول أول حديث. اي خطأ هيحدث اثناء القراءة هيبقى مش منه، هيبقى مني انا، لان انا خطي مش كويس مش حلو. وان كان انا براجع معاه قبل ما يقرا، يعني بقراه له علشان لكن جل من لا يسهو. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث ما من كتاب حديث إلا وأورده في مفتتحه، وما من فقيه أو عالم إلا وأتى بهذا الحديث في بدء كلامه، وهذا الحديث من أعمدة الإسلام، من أعمدة الإسلام، لأنه حديث أساسي بيبين أساس حساب ربنا تبارك وتعالى للعباد. إنما الأعمال بالنيات، خلاص يبقى العبرة مش بالعمل، يبقى العبرة بالنية. وكما قيل نية المرء خير من عمله، والنية محلها القلب. وأجاز بعض العلماء التلفظ بالنية ليواطئ اللسان القلب. وما من عبادة تصلح بغير نية، إذ لابد من النية في كل عبادة. يعني الصيام لازم ننوي الصيام من النهاردة، وبعض الناس قالوا تنوي الشهر كله، وبعض الناس قال لازم تجدد النية كل ليلة. الصلاة بالنية، الحج بالنية، حتى الزكاة لو أخرجت المال من غير نية وبعدين قلت الله ده أنا عليا زكاة، الفلوس اللي خرجتها دي بقى أحسبها من الزكاة، ما ينفعش ما ينفعش، إذ لابد أن تسبق النية العمل. من هنا بيبين لنا الحديث أن النية هي أساس العمل وهي أساس الحساب. من هنا بقى كمان بنفهم أحاديث كتير قوي. بنفهم أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى يعني خلاص في آخر دقيقة يعمل عمل أهل النار. الله، إزاي إزاي الكلام؟ أيوة، لأنه طول أعماله اللي كان بيعملها من عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ما كانش النية فيها صادقة أو خالصة. نفهم دي. نفهم كمان أن في صحائف الصحائف بتعرض يوم القيامة على الله تبارك وتعالى، الملائكة جايباها فرحانة بيها، صاحبها ده هيروح في العليين. ولما قدموا الصحائف لربنا سبحانه وتعالى يقول ارموها ارموها، كل اللي فيها ده مش نافع، لانه لم يبتغي بها وجهي. الله، ازاي الكلام ده؟ ايوه، النية بقى، النية. هنفهم كمان ان قد يقل العمل ويرتفع العامل عن غيره ممن زاد عمله عن عمله. بايه؟ بالنية. مثال ذلك، انت نزلت تصلي الفجر في المسجد، رحت لقيت المسجد قافل، روحت صليته في البيت، كتب لك كتب لك. غيرك نزل راح صلى فعلا ودخل الجامع، لكن نيته الناس تشوفه لم تكتب له. اهو ده بيصلي في بيتهم ومكتوب له الفجر حاضر جماعة في المسجد، والتاني بيصلي في المسجد ومش مكتوب له حاجة. ليه؟ النية. علشان كده إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث ده زي ما شفنا رواه النسائي ورواه البخاري ورواه مسلم ورواه ابن ماجه، وراوي الحديث سيدنا عمر بن الخطاب. وإن كان الحديث بيتكلم عن الهجرة، لكن طبعا الهجرة من أعلى الأعمال في وقتها، أعلى الأعمال كانت الهجرة. لكن كل ما دون ذلك بقى من عمل يسري عليه الكلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضرب مثلا بالهجرة كمثال من ذكر الخاص، من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، لأنه العام إيه؟ إنما الأعمال كلها بقى بالنيات، ثم جاء بذكر الخاص بعد ذكر العام كمثال بالهجرة، وهي من الأعمال العظيمة اللي فاز بها الصحابة الأوائل. فإذا كانت الهجرة بالشكل ده، الناس شايفاه خارج، شايفاه مهاجر، شايفاه طالع من بلده رايح المدينة، لكن مين اللي عارف هو طالع ليه؟ هو الله. عشان كده قال ربنا تبارك وتعالى ردا على بعض التساؤلات، لان في ناس خرجت الهجره مات في السكه قبل ما يوصل، فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى ووضح قائلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. انس شوف الزلف. طيب عاوزين بقى نجيب حديث تاني يوضح اكتر ويبين. الحديث ده بيتكلم عن الهجرة، عاوزين حديث يورينا يوم القيامة هيحصل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الحديث بقى، مش عاوز شرح، مش عاوز شرح. الحديث ده بيشرح إنما الأعمال بالنيات، بيضرب مثل بقى وبيودي بثلاث حاجات، أهم ثلاث حاجات في الدنيا توصل إلى أعلى عليين: أن يستشهد المرء في سبيل الله، ما فيش بعدها دي، لأنه تغفر جميع ذنوب الشهيد مع أول دفق الدم تخرج منه شهيد. والشهيد ده مش ميت، ده حي، نوع من أنواع الحياة خاصة، ما يموتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أدي الصنف الأول. الصنف الثاني العالم، فضل العالم على العابد. نشوف: كفضلي على أدناكم، حديث الرسول الله: وما بين العالم وبين العابد كما بين السماء والأرض، وهو حديث كتير قوي عن فضل العلم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش كده؟ أهو ده تعلم العلم وعلم الناس وقرأ القرآن حفظه يعني، هذا النوع الثاني. ويسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء، مقام كبير. والمقام الثالث طبعا مقام الإنفاق. الإنفاق الصدقة تطفي غضب الرب كما يطفي الماء نار الحطب. والمنفقين دول ربنا اتكلم عنهم كتير أوي في القرآن، يطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيل. إلى آخر الآيات بقى، لسه بقى كتير النعيم كتير اللي بيحكي لنا ربنا عنه بالنسبة للناس دي اللي كانت بتطعم الطعام. ومن السبعة اللي يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة فلم تدر شماله ما أنفقت يمينه. أدي التلات أنواع، والتلاتة أول من يدخل جهنم إذا كانت نيتهم مش لله. التلاتة، ولذلك في الحديث أول ما يقضى يوم القيامة عليه، أول ما يقضى يعني إيه؟ يعني دول أول ناس هتتحاسب، ودول أول ناس هتخش جهنم. طبعا المستشهد ده شهيد، وفي نظر الناس شهيد، والناس بتتكلم عنه أنه شهيد وقاتل فعلا لكي تكون كلمة الله هي العليا من حيث الشكل. يعني الجيش اللي خرج خرج من أجل رفعة راية الله، هو خرج في هذا الجيش. فمن مات في هذا الجيش زي اللي ماتوا في غزوة بدر، وزي اللي ماتوا في غزوة أحد، وزي اللي فتحوا الأمصار الأندلس وفارس ورغوب، الناس اللي خرجت دي لنشر كلمة الله وماتوا في نظر الناس شهداء، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بما في نيته. فلما حيجيب أول واحد ويعرفه نعمته ويقول له على نعمته فيعرفها، فيقول له ما عملت فيها، فيرد يقول ايه؟ قاتلت فيك حتى استشهد. شوف ربنا يقول له ايه؟ كذبت. والعياذ بالله، كذب على ربنا في يوم القيامة ده كذبت. بل فعلت ذلك ليقال جريء. الشجاعة بقى، وعاوز الناس تتكلم عنه. فقد قيل انت كنت عاوز ايه؟ الناس تقول عليك جريء، انا خليت الناس تقول عليك انك جريء وشجاع. خلاص، مش ده اللي انت كنت عاوزه؟ اعطيتهولك. الغريب انه في الحديث بيوري لك ان ربنا اداهم اللي هم عاوزينه. يعني من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. يعني اداهم مش ما اداهمش، فخلى الناس تقول عليه. فقد قيل، يبقى خلاص، يبقى اديتك اللي انت عاوزه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى باسط ايديه لجميع خلقه، اللي انت عاوزه هيديهولك. عاوز دنيا يديك، عاوز اخره يديك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره، وكان الله سميعا بصيرا. سامع انت عاوز ايه، بيسمعك، وشايفك انت عاوز ايه، هيديك اللي انت عاوزه. اتقال خلاص، وبقى نشوف العقوبة شكلها ايه. انه يسحب على وجهه ثم يلقى في النار. وبقى نشوف العقوبة شكلها ايه. انه يسحب على وجهه ثم يلقى في النار. طبعا التاني اللي تعلم العلم عالم أمام الدنيا، عالم بيقول قال الله وقال رسول الله، والناس تتلف حواليه ويعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. حياته كلها يتلقى العلم ويعلم، ويقرأ القرآن حفظه ويحفظ. وبعدين يجي يوم القيامة ربنا لما يعرفه بنعمه فيعرفها يقول له ما عملت فيها؟ يقول له علمت العلم وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. يقول له كذبت، انت فعلت ذلك ليقال عالم وليقال هو قارئ وقد قيل. خلاص، مش كنت عاوز الناس تقول عليك يا سلام الراجل ده ايه عالم ما فيش بعد منه، ده شيخ العلماء، ده قارئ قرآن درجة أولى، ده كذا. مش انت كنت عاوز كده الناس تعجب بيك؟ انا خليت الناس تعجب بيك وتتكلم عليك وتقول. خلاص خدت اجرك. وده بيبان في حديث تاني، الراجل اللي بيخش جهنم وتندلق اقطابه وتدور به كما تدور الرحى ويطيف به اهل النار ويقولوا له مالك يا فلان، مش كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مالك حصل ايه؟ يقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذه النوع الثاني. النوع الثالث ربنا آتاه من صنوف المال وسع عليه وهو عمال يتبرع بقى للمساجد والجمعيات الخيرية والمستشفيات والملاجئ وهو إلى آخره، والناس كلها بتتكلم عنه والصحف بتتكلم عنه واليوفط بتشيل اسمه وكل حاجة، ويجي ربنا يجيبه ويقول له أنا اديتك، ما كانش معاك، فاكر ما كانش معاك فلوس، فاكر الصفقة الفلانية اللي انت ما كنتش تطمع انك تطلع منها بملين عطتك فيها ايه وكذا كذا. يقعد يفكره، يبص لقى انه المال اللي جاله ده كله مش بمجهوده، ده بفضل الله عليه ومش بمجهوده. ويسأله طب عملت ايه؟ قول له ايه؟ انفقت المال فيك. ما من سبيل تحب ان ينفق فيها يا رب المال الا وايه؟ وانفقت فيها. انت بتحب انفق على الفقراء، يا ما اديت للفقراء ويا ما اديت للمساكين ويا ما بنيت جوامع ويا ما عملت ملاجئ ويا ما اديت للمستشفيات، كل سبل الخير اللي كنت يا ربنا تحب ان الناس تنفق فيها انا انفقت. يوم ربنا يقول له كذبت، بل فعلت ذلك ليقال جواد. الجواد يعني الكريم، والجواد من الخيل لا يطلق إلا على السريع منها، يعني الحصان ما يبقاش جواد إلا إذا كان سريع الجري. والريح اللي بتجيب المطر والخير قد يسمى بالجواد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل. بيبين الحديث بقى أن الأعمال إن ما كانتش خالصة لوجه الله مهما كانت الأعمال عظيمة لا يثاب عليها المرء، بل قد تدخله النار. الغريب بقى المصيبة بقى كلها في ايه؟ دلوقتي الراجل ده استشهد، نيته يقال جريء، طب ما يخشش الجنة، ما يخشش الدرجات العليا، وما يخشش النار. طب يخش النار ليه؟ ويسحب على وشه قدام الخلائق ويلقى في النار؟ يعني ده لا قتل ولا زنى ولا فجر. انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ انتبه للنقطة الخطيرة دي، النقطة دي خلت مخي يعني مش عارف اقول ايه. التاني اللي فرق فلوس يمين وشمال وعمال ينفق يمين وشمال وينفق في الجوامع وينفق في المستشفيات وينفق، ما من سبيل يحب ربنا ان ينفق فيها المال الا وانفق الرجل فيها، يوم يسحب على وشه ويخش جهنم علشان ما نواش بها ربنا، نوى بها ان يقال عليه شيء ما مش مفهوم. والتاني اللي اتعلم العلم ده مش بيعلم الناس الرأس، ده لا بيعلمهم الرأس ولا بيعلمهم الهلس ولا بيعلمهم الحشيش ولا بيعلمهم الشم، ده بيعلمهم العلم. قال الله، بيعلمهم يتوضوا ازاي ويصلوا ازاي، وقال الله وقال رسول الله، وبيقرأ القرآن. مش بيقول مثلا مواويل في العش والغرام، يوم يسحب على وجهه شيء ملفت للنظر. عارفين ليه؟ عارفين ليه يسحب على وجهه؟ لأنه ما قاموا به نوع من أنواع الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يوم اللي علم العلم ده كله طول حياته يخش جهنم مسحوبا على وجهه، واللي سكر ربما تاب قبل ما يموت بساعة ربنا غفر له، لأنه الخمرة مش شرك والكبائر مش شرك وربنا بيغفر كله إلا الشرك. فده حين قاتل رياء وسمعة، والآخر حين علم العلم من أجل الناس تندح فيه، والثالث اللي أنفق من أجل أن يقال عليه جواد، أشركوا مع الله خلقه، عشان كده كانت دي عقوبتهم. فننتبه أنه العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، والنية لازم تكون لله. فإذا كان العمل بغير نية، بغير نية خالص، ما جراش حاجة، لا يثاب ولا يعاق. والعبادات عاوزة نية، العادات عليها الثواب، إنك تأكل وتشرب ما تاخدش عليها ثواب، لكن لو عملتها بنية تاخد عليها ثواب. يعني لو نمت عشان تدي لبدنك حقه من الراحة يبقى نومك عبادة، ولو كلت عشان بنية انك تدي للبدن قوة حتى تستطيع العبادة والطاعة، كل لقمة في بقك تسبيح، كل مضغة تحميد وتهليل حتى قضاء الحاجة، لو بنية يبقى ثواب ويبقى عبادة. يعني ممكن الإنسان يخلي العادات بتاعته كلها عبادات بالنية. فالعمل إذا كان بنية لخالصة لوجه الله قبل، ويشترط لصحة العبادة أن تكون بنية خالصة. العادات ممكن تحويلها إلى عبادات بنية خالصة، أما إذا كانت النية موجودة لكن مش لله تبقى شرك، ويبقى شايفين احنا العقوبة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الحديث ده هو محتاج بقى لحديث من ناحية تانية. احنا شفنا النية الوحشة اللي فيها شرك، عاوزين نشوف اللي نيته حلوة وعمله مش حلو من حيث الشكل، تبقى بضدها تتميز الأشياء. نشوف بقى الحديث الثالث بتاع الليلة، شوف كده. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أظن الحديث ده عكس الحديث دكها تمام. الحديث دكها ناس عملت أعمال مجيدة ودخلت جهنم لأن النية ما كانتش خالصة لله. الراجل ده راجل طيب وقال والله أنا عاوز أخو أتصدق النهاردة ونوى صدقة لله وخرج، لقى راجل في نظره أنه غلبان حسب ما هو شايف فعطانه ورجع فرحان بقى، ربنا وفقه. لأنه ساعات الواحد يخرج بالصدقة فلا يجد من يأخذها منه، ومن علامات الساعة يخرج أحدكم بالصدقة من ذهب فلا يجد من يأخذها منه. فطبعا الحمد لله أنه ربنا اداله القرش الصدقة ثم ألهمه أن يتصدق ونوى وخرج، فوجد من يقع أو من تقع في يده الصدقة ورجع صباح الصبح لقى الناس عمالة تضحك وتتغامز، ما درتوش يا جماعة ايه. تصور امبارح راجل خرج وراح قلبي يتصدق من عبطه، عارفين تصدق على مين؟ على فلان الفلان الحرامي اللص راس المنصر. طبعا حاجة تضحك، فسمع أما السارق يا خبر اسود، لكن حمد ربنا الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وبعدين بيتعجب على سارق، يعني انا نيتي صدقه وخارج اتصدق لوجه الله، ثم ما توقعش الصدقه غير في ايد سارق. طيب مش نافعه خلاص، ما مش نافعه بقى، ده في وجهه نظره خلاص اخرج الليله اتصدق بصدقه تانية عشان دي راحت ضاعت. وتلاقوا ايه؟ واحده غلبانه، قال لك يا اخي والله الست دي غلبانه وماشيه بالليل والدنيا برد، تلاقيها مسكينه مش لاقيه لقمه تاكلها، اديها عطاها وروح مبسوط قوي. يسمع الصبح يسمع ناس بيقول ايه، بتضحك الناس وبتتغامز يقول لك الله. تصوروا يا جماعه اتصدق امبارح على ايه؟ على ثانيه ممس، يا خبر اسود يعني حاجه. فبرضه حمد ربنا وبعدين هيقول ايه؟ على ثانيه يا نهار ابيض، امر الى الله، اعمل ايه؟ اخرج بقى بصدقه تاني. خرج عشان ما يشافها دي الاخرى، فراح يتصدق لقى راجل شكله كده لابس اسمال، ما هو في اغنياء بخلة وتشوفه كده تجده تحس انه غلبان، تمد ايدك عاوز تديله حاجه وهو يصرف عليك وعلى الف زيك اكب. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات زي كده، واحد جاله والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله لقاه غني قال له يا اخي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فالراجل طبعا معذور شاف شكله كده غلبان عطاله وروح. يصبح الصبح يلاقي الناس كلها بتتكلم، يقول لك امبارح شوف واحد راح حط فلوس في ايد غني هيعمل ايه بقى؟ خلاص سلم امره بقى، اللهم لك الحمد على سارق وزانيه وغني. فأتي اي ارسل الله تبارك وتعالى اليه ملكا، او أتي في المنام أتي، يعني قالوا ايه؟ قالوا رسول من الله سواء يقظه او ايه او منام. قالوا انت زعلان ليه؟ انت مش كل صدقاتك مقبوله، العبره بالنيه، له خزائن ربنا نضبت، وربنا مش قادر ياكل كل الفقراء ويغني كل الناس، ربنا بيختبر الناس بعضها ببعض بيبتليهم. بس انت الركعة النيه صدقاتك كلها قبلت، مش انت زعلان ان الصدقه الاولى وقعت في سارق؟ عارف صدقتك دي هتعمل في السارق ايه؟ هتخليه يتوب. يا سلام، ايوه لانها بنيه خالصه. وعارف صدقتك على الزانيه دي هتستعف عن زناها، وصدقتك على الغني ده هيعتبر الراجل ده الغلبان ده جاي يصدق عليا انا، وانا راجل معايا قد كده وما بتصدقش، فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله. فبيبان في الحديث ده انه العبره بايه؟ بالنية. العبرة بالنية. يبقى أول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول حديث ده بان لنا في الحديث الثاني إن الأعمال المجيدة اللي النية فيها غير خالصة لله أدت بأصحابها إلى جهنم مسحوبين على وجوههم. والحديث الثالث ورانا انه الاعمال اللي شكلها مش صحيح لكنها صادره عن نيه خالصه ادت بصاحبها الى الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يصلح نياتنا وان يجعل اعمالنا جميعها خالصه لوجهه الكريم، وان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى اللقاء ان شاء الله في الغد، هنبدا صلاتنا الساعه 8:30.